إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن دين الإسلام الذي تنتسبون إليه هو دين الله جل وعلا الذي رضيه للبشرية إلى أن يرث الأرض ومن عليها، كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين الإسلام عباد الله هو الدين الحق، وليس بعد الحق إلا الضلال، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. دين الإسلام عباد الله هو الدين الذي لا يقبل الله جل وعلا يوم القيامة دينا سواه، ومن جاء بغيره فهو من الخاسرين، لقول الله جل وعلا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما دام شأن الإسلام هذا عباد الله، فإن دين الإسلام هو الحل لهذه البشرية الضائعة للخروج من هذا التيه الذي هي فيه. فربنا سبحانه وتعالى شرع هذا الدين العظيم لحفظ البشرية، وإن الذي جاء في هذا الدين حفظ للدين وحفظ للعقل والنفس والعرض والمال. فدين الإسلام الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بحفظ هاته الأمور العظيمة، فحفاظاً على الدين شرع الله جل وعلا حد الردة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فقتلوه، رواه الإمام البخاري. وحفاظاً على النفس شرع الله جل وعلا في الإسلام القصاص، وقال سبحانه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وحفاظاً على الأعراض شرع الله جل وعلا حد القذف وحد الزنا، قال الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وقال سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وحفاظا على المال شرع الله جل وعلا حد السرقة، فقال سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وحفاظا على العقل حرم الله جل وعلا الخمر، بل وشرع سبحانه حد الخمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الثالثة أو الرابعة فاقتلوه، رواه الإمام الترمذي. أيها المسلمون، إذا كان دين الإسلام هو الدين الذي يحفظ البشرية، فلتتيقنوا يا عباد الله أن المستقبل لدينكم أعني للإسلام ولأهله، فهذا وعد الله سبحانه وتعالى في كتابه: ومن أوفى بعهده من الله. ألم يقل ربنا جل وعلا في كتابه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون؟ ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا هو وعد محقق بشرطه يا عباد الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه وهم في مكة يعذبون من الكفار، يبشرهم بأن المستقبل لهذا الدين. قال صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. رواه الإمام البخاري. بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهم مستضعفون بمكة أنهم سيفتحون مصر والشام واليمن والعراق والقسطنطينية والبيت الأبيض، أعني به بيت كسرى، فوقع ما بينه صلى الله عليه وسلم وبشر به صلوات ربي وسلامه عليه. فوعد الله لعباده محقق، يا أمة الإسلام، ما دام المسلمون متمسكين بدين الله، ذلكم الدين الصحيح الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس الدين الذي يظهر في أفهام الناس فهماً خاطئاً، إنما هو الدين المنطلق من القواعد والأسس الشرعية، المنطلق من كتاب الله وسنته، وليس بالدين الذي ينطلق من العاطفة والمظاهرات والاغتيالات والانتحارات والعقول الحزبية، إنما هو الدين الذي قام به محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. الضابط عندهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. ولا يزال أعداء الإسلام منذ سطوع نور هذا الدين الصحيح يسعون إلى إطفائه، إلى إطفاء نور دين الإسلام الصحيح يا عباد الله، لا يهنأ لهم بال إلا بذلك، فيسعون سعياً حثيثاً ليلاً ونهاراً لزحزحتكم يا عباد الله عن التمسك بدينكم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إن العداوة للإسلام من الأعداء قديمة منذ ظهور الإسلام إلى يوم الناس هذا. ولا تنسوا يا عباد الله عداوة الفرنسيين لبلادكم وما سعوا إليه إلى طمس الهوية الإسلامية، فلا يغرنكم يا عباد الله من يقول إن فرنسا جاءت إلى الجزائر لأجل نيل خيراتها فقط، هذا صحيح، ولكن المعنى الأسمى الذي جاءت لأجله طمس هوية المسلمين وإبعادهم عن كتاب الله جل وعلا ولغتهم العربية، والشاهد مما نطقوا به فحاكم فرنسا في الجزائر بمناسبة مرور 100 عام على استعمارها بل واستدمارها يقول إنكم لن تتغلبوا على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية، فيجب أن نزيحهم عن أن نزيل القرآن من وجودهم ونطمس اللسان العربي من ألسنتهم. هذا الذي يريده أعداء الإسلام، يريدونكم يا عباد الله أن تبتعدوا عن دينكم، أن تبتعدوا عن أخلاق الدين، أن تبتعدوا عن أحكام الشريعة. سعوا إلى إسقاط الخلافة، سعوا إلى إذهاب الأخلاق الدينية من المسلمين، سعوا إلى إبعادهم عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه البلاد وفي غيرها من البلاد. ودائما عباد الله، ثمة من المخلصين من عباد الله من الأحرار الذين يسعون إلى رفع راية الإسلام كما كانوا في بلادنا، فقابلوا ما قاله حاكم فرنسا ولو كان بعد أعوام من ذلك، بأن هذا البلد الذي هو الجزائر لغته العربية ذات سيادة في إطار المبادئ الإسلامية، سطروه في ميثاق نوفمبر. أيها المسلمون، اعلموا رحمني الله وإياكم أن مما يغيظ أعداء الإسلام تمسك المسلمين بدينهم، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات، حكاماً ومحكومين، ما داموا متمسكين بالدين وبهذه الشريعة، هذا من أعظم ما يغيظ أعداء الإسلام. فعليه يا عباد الله تمسكوا بهذا الدين القوي، تمسكوا بأحكام هذه الشريعة العظيمة، استجيبوا لله ورسوله في الأوامر والنواهي، قفوا عند حدود هذه الشريعة السمحة. وإياكم يا عباد الله أن يؤتى الإسلام من قبلكم، فإياكم أن تفرطوا في التمسك بدين الله جل وعلا. فعلى كل فرد من المسلمين أن يراقب نفسه، وأن يسائلها، وأن يحاسبها عن مدى تمسكها بدين ربها سبحانه وتعالى، قبل أن ينظر إلى غيره، وقبل أن ينتقد مفرطا. إننا رأينا يا عباد الله كثيرا من المسلمين ليس لهم هم إلا النقد والتحليل، فيما يقع في بلاد الإسلام من تقصير وتفريط، وقد نسوا أنفسهم، ولعلهم هم أول المتسببين في ذلك. نظرنا إليهم عباد الله فإذا بهم قد وقعوا في حبائل ومخططات أعداء الإسلام، والله المستعان. نظرنا إليهم فوجدنا بعدًا عن أحكام الشريعة، بعدًا عن الأخلاق الإسلامية، وجدنا تضييعًا للصلوات منهم، وتفريطًا في الحقوق، وتشبهًا بالأعداء في اللغة والعادات، ثم ينتقدون بلاد المسلمين، والله المستعان، مع ما فيها من تفريط وتقصير. والمسلم إنما يبدأ بنفسه وبمحاسبتها والنظر إلى نفسه، هل هو من المقصرين أم لا؟ فيا عباد الله اشكروا الله جل وعلا على نعمه العظيمة، اشكروه على أنه هداكم لدين الإسلام وجعلكم مسلمين يا عباد الله، فإنها نعمة عظيمة يجب علينا أن نشكر الله جل وعلا عليها. ومن شكر الله جل وعلا عليها أن نتمسك بهذا الدين، وأن نعض عليه بالنواجذ مهما وجدنا من كثرة المخالفين له، فإنه يأتي زمان القابض على دينه كالقابض على الجبر، كما بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم. تمسكوا بهذا الدين لتغيظوا أعداء الإسلام الذين يجتمعون لأجل إهلاك الإسلام وأهله، كما بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها، رواه أبو داود. تداعى أي يدعو بعضهم بعضا، وإن اختلفت مللهم عباد الله وملة الكفر واحدة، يسعون إلى إهلاك الإسلام وبلاد الإسلام والمسلمين. فكونوا على حذر من هذا، واستعيذوا بالله جل وعلا من شر الأعداء، بل واستعيذوا بالله جل وعلا من شماتة الأعداء، فإن أعداء الإسلام يا عباد الله لا يهنأ لهم بال إلا إذا رأوا الشر فيكم، فإنه ما ينزل من خير في بلاد المسلمين إلا وساء هؤلاء، أما إذا حل في بلاد المسلمين والمسلمين الشر فإنهم يفرحون بهذا. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شماتة الأعداء، فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. بل وأمر صلى الله عليه وسلم الصحابة، وهو أمر لكل الأمة، أن يستعيذوا بالله من شماتة الأعداء، فقال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فتعوذوا بالله يا عباد الله من شماتة الأعداء، واسألوا الله جل وعلا النصر للإسلام والمسلمين، وأن يحفظ الله جل وعلا المسلمين. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في أوطانهم، اللهم سلم المسلمين وأوطانهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا سميع الدعاء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن المسلم الذي يحب الإسلام وأهله يحب ازدهار أوطان المسلمين ويحب الخير فيها، خصوصاً الوطن الذي هو يسكن فيه، فإن حب المسلم لوطنه مفارق لحب الكفار والحيوانات، فإنه يزيد عليهم زيادة عن الحب الفطري الغريزي الحب الشرعي. ذلكم الحب الشرعي للوطن النابع من أن هذا الوطن تقام فيه أكثر شعائر الدين من الجماعة والجمعة، من الجماعات والجمعة والأعياد والآذان وغير ذلك. عباد الله، حب المسلم لوطنه نابع من حبه اجتماع المسلمين وتنظيم أمورهم في هاته الأرض. حب المسلم لوطنه نابع يا عباد الله من محبته للوالدين وللإخوان والجيران والأرحام وما ينشأ عن ذلك من طاعات وعبادات لله جل وعلا كبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران وغير ذلك أيها المسلمون. والحب الصادق للأوطان عباد الله إنما يكون بأدلة تدل عليه، ومن أعظم الأدلة أن الإنسان الذي يحب وطنه إنما يسعى إلى إصلاحه ولا يسعى إلى إفساده بأي وجه من وجوه الإفساد. واعلموا رعاكم الله أنه لا صلاح إلا بدين الله، ولا قيام للأوطان إلا بشريعة الإسلام، وأي إصلاح يزعم مخالف للشريعة فليس بإصلاح عباد الله، إنما هو إفساد وزعم لحب الأوطان معاشر الكرام، فتنبهوا لهذا رعاكم الله. ومن هنا ينبغي أن نقول إن الناس في حب الأوطان على قسمين، منهم الصادقون ومنهم الكاذبون، وما أكثرهم عباد الله. وجدنا ممن يزعم حب وطنه ثم هو يا عباد الله لا يحب الازدهار والتطور لبلاده، لا يحب الأمن والأمان فيها أبدا، لا يذكر المحاسن الموجودة في بلاده. إن هذا يدل على عدم حبهم الصادق للبلاد الإسلامية معاشر الكرام. وجدنا من الناس من همه الوحيد هو ذكر مساوئ البلد والأدهى والأمر، أنه يقول ذلك وهو مقيم بين ظهراني المشركين، قد تبرأ منه نبينا صلى الله عليه وسلم يقيم لغير حاجة بين المشركين. ثم إنه يطل علينا من خلال القنوات الخسيرة ويذكر مساوئ البلاد، لا يهنأ له بال إلا إذا رأى الفوضى في بلادنا، إلا إذا رأى التقاتل بين المسلمين. سلم الله جل وعلا المسلمين من أمثال هؤلاء، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل كيدهم في نحورهم. فاعرفوا يا عباد الله عظم النعم التي تتقلبون فيها، واشكروا الله جل وعلا عليها، فإن الله جل وعلا يزيدكم من النعم الشيء الكثير، فقد وعد بذلك سبحانه وهو الجواد الكريم، وقد قال جل في علاه: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم فمن أراد ببلادنا سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم قيض لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام واخرجهم من الظلمات الى النور برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم موتى المسلمين اجمعين. اللهم عاف مرضى المسلمين وشافهم. اللهم عاف مرضى المسلمين وشافهم. اللهم عاف مرضى المسلمين وشافهم برحمتك يا ذا الجلال والاكرام. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والحمد لله رب العالمين.